بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، انتهينا من الباب الأول من كتاب الطهارة وهو المتعلق بأقسام المياه، وانتقل بنا المؤلف رحمه الله تعالى وهو الإمام الشوكاني في كتابه الدرر البهية إلى الباب الثاني المتعلق بالنجاسات. قال رحمه الله تعالى: والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا، وبوله إلا الذكر الرضيع، ولعاب كلب، وروث، ودم حيض، ولحم خنزير، وفيما عدا ذلك خلاف. والأصل الطهارة، فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى للكلام على النجاسة وحكمها. والنجاسات جمع نجاسة، وهي كل ما يستقدر ويحرص أهل الطباع السليمة على إزالته والتخلي عنه. والنجاسة إما أن تكون في البدن، وإما أن تكون في الثوب، وإما أن تكون في المكان، وأنت مطالب أن تزيل النجاسة من هذه المواضع جميعا. لا بد أن تطهر بدنك، ولا بد أن تطهر ثيابك، ولا بد أن تطهر موضع صلاتك وعبادتك لله عز وجل. وكل هذا دلت الأحاديث الصحيحة عليه، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يصلي لأصحابه إماما وهو منتعل، ثم أثناء صلاته خلع عليه، فخلع الصحابة رضي الله عنهم نعالهم لما رأوه كذلك. فلما انصرف من صلاته قال لهم: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت عليك، فخلعنا نعالنا، أي تأسيا واقتداء بك. فلم ينكر هذا عليه، وقد كان يأمرهم ويندبهم للصلاة في النعال، ويعلل ذلك بمخالفة أهل الكتاب ليزدادوا عملا، وليزدادوا على ذلك حرصا، لأن فيه طاعة لله عز وجل باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، وفيها مخالفة للمغضوب عليهم. فقال: إن جبريل أتاني وأخبرني أن فيه أذى، فخلعه لأجل ذلك، خلعه لأجل ذلك. وهكذا أيضا الثوب لقول الله عز وجل: وثيابك فطهر، وطهارة المكان لغسل النبي لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كما في الصحيحين أن يغسلوا الموضع أو أن يصبوا على الموضع الذي بال فيه الأعرابي ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء. لا بد أن تأتي الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين على أحسن الوجوه وأكملها. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. فسرها المفسرون أخذ الزينة بستر العورة والتجمل ووضع العمامة على الرأس والتطيب وما أشبه ذلك. ولهذا ندبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السواك عند كل وضوء، وإلى السواك عند كل صلاة، ولا يصح للمحدث أن يأتي الصلاة إلا بعد أن يرفع حدثه إما أكبر وإما أصغر. والنجاسات على أقسام ثلاثة كما يبينها أهل العلم رحمهم الله تعالى: مغلظة، ومتوسطة، وخفيفة. وبتقسيم آخر: نجاسة عينية ونجاسة حكمية. طيب، ما الفرق؟ قبل أن ندخل في ما ذكره المؤلف تفصيلا، العلماء رحمه الله تعالى يقولون: النجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب، وعلى وجه التحديد عند الشوكاني يعاب الكلب، لأنه إذا ولغ في إناء لا بد من غسله 7 مرات إحداهن بالتراب، لا يكون هذا في نجاسة أخرى خلافا للشافعية الذين ألحقوا الخنزير بالكلب، فالكلب نجاسته مغلظة وجمهور العلماء على نجاسته في لعابه، قالوا ومن باب أولى بوله وروثه وجميع جسده، وقالوا أنجس ما يكون الكلب إذا اغتسل، إذا خرج الكلب من الماء الناس إذا اغتسلوا تطهروا، والكلب أنجس ما يكون إذا اغتسل، فإذا لمسه الإنسان بيده الجافة وهو مغتسل مبلول فإنه قد أثرت نجاسته على اليد، تغسل لكن دون تسبيع، لأن التسبيع إنما ورد في لعابه ولم يرد في بوله أو روثه أو عرقه، أو إذا جلس في إناء أو اغتسل داخل إناء فإنما يغسل مرة واحدة. المهم هذا مثال على النجاسة المغلظة، والنجاسة المخففة هي بول الصبي الذكر الذي لم يأكل الطعام لشهوة، الرضيع الذي هو في الحولين، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى في هذا الدرس. سيأتي إن شاء الله في هذا الدرس، سيأتي إن شاء الله. طيب، النجاسة المخففة بول الغلام الرضيع، حيث جاءت الأحاديث في الصحيحين وفي صحيح مسلم وفي الترمذي وغيرها على أنه ينضح منه نضح، يعني يرش المكان الذي بال فيه، بخلاف الجارية التي يغسل من بولها كسائر الكبار. فهذه نجاسة مخففة، نجاسة مخففة. وعند الشوكاني من النجاسة المخففة نجاسة المني، قال لأنه إذا كان يبسا يفرك، وإذا كان أخضر يسلك ويوضع مكانه ماء، والصحيح أن المني طاهر وليس بنجس كما سيأتي. فالمهم أن النجاسة المغلظة مثل ماذا؟ لعاب الكلب، والمخففة كبول الرضيع الطفل الذكر في الحولين، والنجاسة المتوسطة ما سوى ذلك كبول الإنسان وغائط الإنسان وبول وروث ما لا يؤكل لحمه وما أشبه ذلك. طيب، التقسيم الآخر للنجاسات عند بعض الفقهاء يقولون تنقسم النجاسة إلى عينية وحكمية. فالنجاسة العينية هي العين النجسة التي لا تطهر مهما فعلت لها، الكلب لو غسلته بماء المحيط الهندي يعني كأسا بعد كأس ما طهر، لم يظهر أبدا. وكذلك أيضا النجاسات المعينة لو كان هناك عين نجاسة، قدر جزء من النجاسة في مكان، لا بد من إزالة هذه العين، لا تطهر طالما أنها باقية، ولو صببت عليها ما صببت من الماء، ولو فعلت لها ما فعلت من المنظفات، إلا أن تستحيل إلى شيء آخر كمياه المجاري التي تتحول إلى سماد. ما حكم هذا السماد؟ هل يجوز بيع النجاسة؟ بيع وشراء النجاسات، مثلا شخص يعني عنده أكرمكم الله بليارة بيت، وبجانبه أناس أصحاب أراضي زراعية، فأرادوا أن يشتروا منه هذه البيارة من أجل أن يسمدوا بها هذه الأرض، هل يجوز؟ لا يجوز بيع النجاسة هذه، هذه نجاسة لا يجوز بيعها. لكن بعد أن أدخلت في المعامل وأضيفت عليها مواد واستحالت وانقلبت إلى سماد، لا لون لا طعم لا ريح، هل يجوز بيعها أم لا؟ نعم يجوز. عند الشافعية أن بول وروث ما يؤكل لحمه نجس، فبناء على ذلك لا يجوز بيع الأزبال، أزبال البقر ومخلفات الغنم والإبل، لأنها عندهم نجسة، وعلى المذهب الراجح أنه يجوز بيعها لأنها ليست بنجس. بول وروث ما يؤكل لحمه كما سيأتي ليس بنجس. نعم هو قدر، لو وقع على ثوب يغسل، كما أن المخاط ليس بنجس، ولو وقع على الثوب يزال تقدرا، يزال تقدرا. البساط ليس بنجس، وإذا وقع على الثوب فإنه يزال تنزها عنه. وهكذا أيضا بول وروث ما يؤكل لحمه، لو وقع على ثوب أو في المكان، لو وقع على ثوبك أزلته تقدرا، لا لأنه نجس. وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. فالنجاسة العينية لا تطهر أبدا بصب الماء عليها إلا أن تزول عينها، لا بد أن تزول العين ولا يبقى لها أثر. النوع الثاني نجاسة حكمية، وهي النجاسات التي وقعت على ثوب أو بدن وبعد ذلك ليس لها أثر، ترى يعني طفل مثلا أو بنت بالت على يد أبيها أو على فخذ أبيها، جف هذا البول ينظر ما يرى أثر، لكنه على يقين أن النجاسة وقعت في هذا المكان. حصل على الثوب لا يراه، ليس له وجود، فحينئذ هذا متنجس، وهذه نجاسة حكمية لا بد من إزالتها بصب الماء عليها. فالنجاسة الحكمية أو المكان المتنجس حكما يظهر بصب الماء عليه بغسل حيث لا يبقى لها أثر. النجاسة العينية، عين النجاسة لو وضعتها في الماء وأخرجتها، لو نقعتها في الماء، لو أخذت كلب ونقعته من الليل إلى الصباح ما في إلا رأسه خارج فأخرجته لا يزال نجس، ما ينفع معه هذا، لا يزال نجسا. الميتة نجسة، لو وضعت الميتة داخل ماء وضعتها في الماء وأخرجتها نجسة. لو عندك فأر وضعته في الماء يومين وأخرجته أو كان في ثلاجة هو نجس، لأنها عين نجسة لا تطهر لا بالماء ولا بالصابون ولا بغيرها طالما أن العين لا زالت باقية. فالمهم أن هذه النجاسات لا بد من إزالتها. كيفية الإزالة يأتي الكلام عليها إن شاء الله. يقول هنا: والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا. عادة العلماء على اختلاف مذاهبهم أنهم يعدون النجاسات، يأتون إليها ويعدونها عدا. لا يجد الإنسان ضابطا، لا يجد الإنسان ضابطا يحوي الكل. عين مستقذرة يختلف الناس، من الناس من يتقذر ما ليس بقدر، ومن الناس من يستطيب ما هو قدر. ولذلك لما تكلم العلماء على الخبيث والطيب وعلى الخبائث، ما هي الخبائث وما هي الطيبات التي تتعاطى وتؤكل وتشرب، من أهم العلم من رد هذا إلى طبائع الناس وقال: ما استخبثه الناس فهو خبيث، وما استطابوه فهو طيب. طيب سنجد أن أشياء متفق عليها وأشياء يختلف الناس فيها، هناك من يستطيبها وهناك من يستخبثها. هناك من رد الأمر إلى طباع العرب فقال: ما استخبثته العرب فهو خبيث، وما استطابوه فهو طيب، لأن العرب هم أوسط الناس. يرد على هذا أنه قد سئل بعض العرب: ماذا تأكل وماذا تدع؟ قال: آكل كل ما دب ودرت إلا أم حبين. نوع من أنواع الزواحف، قالوا ليهنا أم حبين العافية أنها سلمت منه. فحينئذ ما الذي يعني يستخبث وما الذي يستطاب؟ ما هناك يعني ضابط في هذا. الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم أن الطيب ما أحله الشرع والخبيث ما حرمه الشرع، يكفي. ما جاء الشرع بإباحته فهو طيب، ما جاء الشرع بالمنع منه فهو خبيث. كونك بعد ذلك يأتي شيء أباحه الشرع أنت لا تستطيبه ولا تستغي ولا تستسيغه، نقول لك ذلك، لك أن لا تأكل، لك أن لا تشرب، لكن ليس لك أن تحرم هذا على غيرك. الضب مثلا، الضب الذي يشبه الأوزان أو التمساح بحجم التمساح الصغير، أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، أكله خالد بن الوليد، فقال لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل قال: حرام هو؟ قال: لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه. من الناس أهل البوادي الذين ما نزلوا المدن ولا خالطوا الناس، لو تعطيه السمك ما يأكل أبدا، لا يأكل السمك مع أنه حلال اتفاقا. من الناس من لا يأكل الأرنب أبدا، لا يستسيغ الأرنب أبدا أن يأكلها. لماذا؟ فلا يرى، يقول لك تحيض، كيف يأكلها؟ طيب تحيض وتلد وتحمل ويكون عندها حتى إن شاء الله فادي، نفعل لها سنتين، إيش نفعل لها يعني؟ لو كانت تحيض يعني ما تأكلها لا عذرها، حتى لو حاض ما يمنع من أكلها. فأما لو جئته ببعض الأشياء المختلف فيها كالفيل مثلا، الفيل محل خلاف، هل يحل أو لا يحل؟ والصحيح القاعدة القاعدة الأصل، الأصل في جميع الأشياء الحل إلا ما حرمه الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم حرم أشياء، وحرم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، ما يفترس مخالب أو بناب، وما سوى ذلك فحلال. المهم لئلا يعني نخرج من هذا، من الدرس الذي نحن فيه، الشاهد في الكلام عن النجاسات أن كثيرا من أهل العلم سلكوا مسلك العد، أسهل من أن يأتي بشيء وبعد ذلك أناس يدخلون تحته أشياء وأناس يخرجون من تحته أشياء. أولها غائط الإنسان مطلقا. إيش نستفيد من كلمة مطلقا؟ يعني الصغير والكبير، الصحيح والمريض، المسلم والكافر، والبر والفاجر. غائط الإنسان مطلقا. بول الرضيع الطفل الصغير له حكم، بخلاف بول من قد جاوز الحولين وجاوز سن الرضاع له حكم آخر الذكر. أما الرضيع والغائط فبول الإنسان مطلقا، ذكرا وأنثى، كبيرا وصغيرا، مسلما وكافرا وضرا وفاجرا وعالما وجاهلا، الكل غائطه نجس. وقد دل على هذا الكتاب، وقد دل على هذا النص والإجماع، دل على هذا النص والإجماع، خلافا للمتصوفة الذين ذكر الشعراني في طبقاته أنهم يأكلون رجيع بعض مشايخهم لأن هؤلاء أولياء، ويعني تحول رجيعهم إلى عسل عندهم، فأكرم الله السامعين جميعا. المهم أن رجيع الإنسان مطلقا نجس، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أبان هذا بالحديث الواضح، فالحديث لما قال كما في حديث أبي هريرة: إذا وطئ أحدكم الأذى بنعله ثم جاء المسجد وأراد أن يصلي فإن التراب له طهور. هذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود وغيره: إذا وطئ أحدكم الأذى بنعله، الأذى بنعله، فإن التراب له طهور، فإن التراب له طهور. كذلك أيضا الحديث الآخر: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيه. هذا هو العمدة في نجاسة غائط الآدمي كبيرا كان أو صغيرا. وأجمع العلماء على مقتضى هذا، ولا فرق بين يعني كبير وصغير، وبين من يأكل شيئا من الطعام بين من يأكل شيئا آخر. لو أن الإنسان أكل أجاود الطعام والآخر أرض الطعام، الكل واحد، لا فرق بين شخص وآخر، لا باعتبار البلد ولا المكان ولا الجنس ولا الدين ولا اللون ولا الجنس، لا فرق بين هذا كله. قال: هي غائط الإنسان مطلقا، مطلقا ليخرج. يعني أعظم ما أراد الفقهاء التنبيه عليه خروج، يعني إدخال الصغير، لئلا يظن ظان أن الشرع لما أذن برش بول الطفل الرضيع الذكر، لئلا يظن ظان أن رجعه كذلك، أن رجعه كذلك. قال: وبوله، وهذا أيضا دل عليه النص والإجماع، لما جاء الأعرابي كما في الصحيحين إلى المسجد وقام وبال في ناحية المسجد فزجره الناس وقال له: مه يعني أين تبول في المسجد؟ فهو لا يدري، أعرابي لا يعرف حرمة المساجد والأمر بتطهيرها وإكرامها. وقد جاء في حديث أبي داود أو عند ابن جارود من حديث عائشة أنها قالت: أمرنا ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وأن تطيب، وأن تنظف وأن تطيب. وكان هناك رجل يسمى معين المجمر أو المجمر، كان يقوم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويجمره، يعني يبخر المسجد. فتنظيف المساجد وتبخيرها وتطيبها أمر مطلوب شرعا، أمر مطلوب شرعا. فهذا الأعرابي الذي جاء ولا يعرف مثل هذه الأحكام بال في ناحية المسجد، زجره الناس، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركوه، ثم أمر بسجل مما أو ذنوب مما فصب على بوله، صب على بوله، وانتهت المشكلة. والحكمة في ذلك يعني أمور يأتي الكلام عليها في حينها، لكن الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بصب الماء على بول هذا الأعرابي. ولحديث ابن عباس في الصحيحين لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله في رواية من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي إما بالماء وإما بالأحجار، يقال استنجى بالماء واستنجى بالأحجار، ويقال استجمر، ولا يكون كلمة الاستجمار إلا للأحجار فقط، لكن يمكن أن يقال استنجى بالأحجار واستنجى بالماء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى حاجته استنجى بالماء أو استنجى بالأحجار لإزالة هذا النجس. وجمهور أهل العلم على أنه من صلى وهو يحمل نجاسة يعلمها فإن صلاته باطلة عند جماهير أهل العلم. ومن ذلك لو كان الإنسان عنده فحص بول أو براز في علبة والعلبة في جيبه، ذهب إلى المستشفى، أذن المؤذن للصلاة وهو يريد أن يفحص، فدخل إلى المصلى بجانب المستشفى أو مصلى في المستشفى ليصلي والفحص بجيبه، عند الجمهور صلاته باطلة إذا كان ذاكرا. إذا كان ذاكرا لو قال قائل هو بوله هو في جوفه بوله براز، قال العلماء الشيء في معدنه لا حكم له، قاعدة فقهية أن الشيء في معدنه ليس له حكم، فإذا انفصل كان له حكم آخر، كان له حكم آخر. طيب ما حكم صلاة شخص وهو يحمل طفلا رضيعا بحفاظة؟ الغالب أن هذا الطفل قد بال وتبرز في الحفاظة، فالصلاة تكون باطلة عند الجمهور لأنه حامل للنجاسة. لو حمل طفلا ما عليه حفاظة ولا فيه أثر بول ولا براز لا بأس، مع أن الأذى في جوفه، الشيء في معدنه لا حكم له، بخلاف ما إذا انفصل. فالمهم أن البول والبراز نجس، ومما يدل على ذلك أيضا الأمر بغسل بول الجارية، لأن بول البنت الصغيرة ولو عمرها يوم حكمها حكم التي عمرها 100 سنة، بخلاف الرضيع الذكر الطفل كما سيأتي. قال وبوله إلا الذكر الرضيع. المؤلف رحمه الله تعالى يستثني الذكر الرضيع وأنه ليس في حكمه كحكم الكبير في البول، وذلك لما أخرج البخاري ومسلم عن أم قيس بنت محصن أنها جاءت بابن لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال على ثوبه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله، نضح الثوب ولم يغسله، إنما يأتي بالماء وينضح، والنضح هو الرش، يرش الموضع فقط، يرش هذا الموضع دون غسل. وكذلك أيضا لما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله أتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله، فأتبعه بوله ولم يغسله. كل هذا يدل على أن بول الصبي ليس بنجس. وكذلك أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، كما جاء عند أبي داود وعند ابن ماجه وعند النسائي وغيرهم من حديث أبي السمح. هذه الأحاديث كلها تدل على أن الطفل الذكر الرضيع إذا بال على الثوب أو نعم فإنه ينضح أي يرش عليه ولا يغسل، بخلاف البنت الأنثى. ما الفرق بينهما؟ ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في تحفة الودود في أحكام المولود، وذكر غيره من الفقهاء تعليلات لذلك. من ضمن هذه التعليلات أن بول الولد يتطاير وينتشر، يبول ربما رجع بوله على وجه، وربما على وجه أمه، وربما يمين، وربما شمال، يبول بعد ذلك يكون تارة بقوة تارة يتقطع فيصيب مكان كثير، فيشق إزالة هذا البول من هذا المكان الذي انتشر فيه، بخلاف الأنثى بولها في مكان واحد تبول وينزل في محل واحد. هذا تعليل. تعليل آخر قالوا لأن بول الجارية الأنثى أغلظ من بول الذكر تعليل ثاني. قالوا لأن الرضيع الذكر يفرح به ويحمل كثيرا، وأبوه من جاء من أصدقائه وإخوانه أعطاه وأراهم إياه وحملوه ويعني يظهر به هنا وهناك، فربما يبول على هذا وعلى هذا. بخلاف البنت فإنها لا تحمل في الغالب مثل ما يحمل الولد، اللهم إلا أن يكون أول مولود للإنسان بنت فهذا يفرح بها جدا، أو يكون منتظرا الأولاد سنين ثم بعد ذلك جاءته بنت، هذا ربما يأخذها معه إلى السوق وإلى المسجد وإلى أي مكان وهو يأخذها إلى أن تكبر، فيكون الأمر يختلف. لكن خلاف المعتاد، خلاف المعتاد فإن الولد يحمل كثيرا. بعد أن ذكر هذه التعليلات ابن القيم رحمه الله قال فإن صحت هذه وإلا فالعمل العمل بتفريق النص. قال إن صحت هذه التعليلات وإلا فيكفينا المعول على تفريق السنة. قال إن صحت هذه التعليلات وإلا فالمعول على تفريق السنة. السنة فرقت بين الذكر وبين الأنثى، ولذلك ذكروا من الفروق بين الذكر والأنثى في مواضع. في هذا الموضع يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، وذكروا خمسة مواضع الأنثى فيها على النصف من الذكر. الموضع الأول في الميراث، الثاني في العقل اللي هو الشهادة، الموضع الثالث في العقيقة، الموضع الرابع في الدية، الموضع الخامس ذكرناه كيف ما وجهه؟ أحسن، يعني في العتق، أن يعني أن الجاريتين بواحد، بواحد يعني امرأتين بواحد، فذكروا أن هذه خمس المواضع المرأة فيها على النصف من الذكر، وهنا فرق الشرع أيضا بين الذكر والأنثى، لكن الصغار، الصغار فيما دون الحولين. من هو قال إلا الذكر؟ الرضيع يرضع كم؟ في الحولين. طبعا عند أن يطلق الفقهاء الرضيع الذي يرضع في الحولين، وإلا من الناس من قد يرضع يكبر، هناك من يرضع إلى أن يذهب إلى المدرسة، يذهب إلى المدرسة يرجع على طول إلى حضن أمه، إلى حضن أمه ويرضع. وربما هناك من الناس كلمني أخ أن أباه بقي يرضع مع إخوانه، مع إخوانه، يعني قد أنجبت أمه بعده واحد أو اثنين وهو يرضع معهم، واحد بثدي ويأخذ ثدي الآخر، كبير له أسنان يتكلم ويذهب ويرجع مستقل بنفسه. هذا يأتي يقول لك بال هذا ننضح من بوله لا نغسل، هذا يعني يحتاج، هذا يعني يغسل من بوله بلا شك، يغسل من بوله ولا شك. فالمراد بذلك الرضيع الذي لم يأكل الطعام لشهوة. ما معنى لم يأكل الطعام لشهوة؟ يعني وين أعطي مثلا سيريلاك، وين أعطي بعض الأطعمة في فمه شربة أو شيء يسير، لكنه لا يشتهي، ما يبقى منتظر له، ما يبكي إذا رأى أمه أو إخوانه يأكلون، هو ما يشتهيه، لا يأكله لشهوة يشتهيه، وإنما قد يعطى كمساعد له. فهذا الرضيع الذي يكون في الحولين ولم يأكل الطعام لشهوة فإنه ينضح من بوله، يرش الموضع إذا بال عليه ولا حرج. قل طيب فيه بقايا، فيه بقعة ولو كان فيه بقعة ما يضر، أترك الوسوسة وأترك التنطع في مثل هذه الأبواب تستريح. فإن كثيرا من الناس في أبواب الطهارة كما سبق تنطعوا ووسوسوا في هذه الأبواب فتعبوا وأتعبوا غيرهم، تعبوا وأتعبوا غيرهم. الإنسان يعمل بالمقتضى ما دل عليه الشرع، يريح ويستريح. قال الخنثى ننظر، يعني الآن عندنا طفل خنثى، مع أن هذا من المسائل النادرة، لكن عندنا خنثى، ما العمل؟ الخنثى هو من له آلتان، آلة ذكر وآلة أنثى، عنده آلتان، آلة ذكر وآلة أنثى. طيب بال، هل نعامله معاملة الذكر ولا معاملة الأنثى؟ ولا نقول إن بال من آلة الذكر نضحنا، وإن بال من آلة الأنثى فغسلنا، ما الحكم؟ طبعا هو الآن قد يحتمل أن يكون ذكر أو أنثى، ويحتمل أن يكون هذا الذكر قطعة متبلية في هذا الموضع عملية جراحية وإذا هو أنثى، فما العمل؟ فمن الفقهاء من يقول ننظر أسبق الموضعين بولا. يبول أولا من أي موضع؟ إن كان يبول أولا، لأنه طبعا لا سيأتي يوم يبول من هنا ويوم من هنا فيعني حول لمحبس، فلا هو يعني إما من هذا أو هذا أو منهما جميعا. لكن قال ننظر من أيهما يبدأ يبول، فإن كان يبدأ أولا من موضع الذكر ثم يلحقه مباشرة الموضع الأنثى ويقول من الاثنين، قالوا هو إذا ذكر، وإذا كان العكس فهو أنثى. ومنهم من قال إذا كان يبول منهما جميعا، بعض الفقهاء يعني كما يقول بعض الفقهاء عندهم خفة دم زيادة، يعني يأتي بأشياء يعني عجائب ورائي، قال نجمع بول البول من هذا الموضع هذا الموضع نوزن ننظر أيهما أكثر، فإذا كان هذا أكثر فحينئذ نلحقه به. الآن قد أراح الله الناس بتطور الطب وتطور العلم، يمكن أن يكشف عليه وهو صغير ويعرف أهو ذكر أم أنثى ويزول الإشكال. الآن يزول الإشكال، ما عاد نحتاج إلى أن يكبر وننظر هل يظهر له فم ولا يطلع له لحم، فما الحكم هو كذا ولا كذا. الآن عن طريق الطب وعن طريق الفحوصات الطبية المتقدمة يمكن أن يعرف أذكر هو أم أنثى، فإذا قرر الأطباء المختصون الموثوق بهم أنه أنثى فعلنا عملية تجميل لإزالة الذكر، وإذا كان العكس فعلنا عملية تجميل وسددنا ذلك الموضع ويكون بعد ذلك ذكرا. المهم هذا ما يتعلق بالأنثى. قال ولعاب كلب. الإمام الشوكاني لا يرى إلا نجاسة لعاب الكلب فقط، لا يرى نجاسة بوله ولا روحه ولا سائر جسده، لا يرى إلا اللعاب لأنه ورد فيه النص فقط. وخالف في هذا جماهير أهل العلم بما فيه من الأئمة الأربعة إلا ما يروى عن الإمام مالك في ذلك رحمه الله تعالى. فالإمام الشوكاني لا يرى إلا نجاسة اللعاب فقط، يعني لو بال الكلب وتبرز نزلت روثه في إناء قال يغسل، يعني يصب هذا يغسل، بل لا يرى النجاسة في مثل هذا، يسأل هذا تقدرا يغسل تقدرا. لكن لو أنه ولغ في إناء لابد من الغسل 7 مرات إحداهن بالتراب كما جاء في الحديث، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل 7 مرات إحداهن في التراب، في رواية أولاهن بالتراب وفي رواية آخرهن بالتراب، المهم تكفي أي واحدة من هذه الغسلات. وللشرع في هذا حكمة، قالوا في لعاب الكلب ذا لا يمكن أن يزول إلا إذا جمعنا بين الماء والتراب، لو فعلت ماء وصابون وكلوركس وفلاش وأسيد وسائر المنظفات ما يزول هذا الداء، هذا الداء لا يزول وينتهي إلا بالماء والتراب معا، بالماء والتراب معا. إذا حصل يحصل ضرر، يحصل ضرر بذلك. وطبعا في الإناء الصغير لو ولغ كلب في بركة ما نقول هيا الآن يعني انزحوا هذا الماء، أو في يعني برميل كبير 3 وحدات فجاء الكلب هو مفتوح وذهب الكلب على البرميل وفمه مفتوح ولغ فيه وشرب، فحينئذ هذا ما يؤثر على الماء الكثير. لكن الإناء الصغير إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، طيب أيهما أي كلب؟ الكلب اليمني ولا الكلب الأوروبي؟ جميع الكلاب، ما في فرق بين كلب أوروبي وكلب يمني وكلب أمريكي وكلب معلم وغير معلم وكلب مدرب وغير مدرب وكلب يشترى بالدولار وعنده سرير ويشترى له 3 وجبات وعنده خدام ينظفه ويمشطه ويصلح له، هذا كله كلب ويأخذ جميع أحكام الكلاب، ومن مسه ينقص كل يوم من أجله قيراط. والأمة الممسوخة الذين أهملوا أولادهم تعجب، أناس يعني العلاقات الأسرية بينهم منقطعة، البنت تكبر تذهب أينما شاءت والولد كذلك، وكل واحد منفصل عن أبيه وعن أمه، وإذا ذكر أمه فيما يسمونه هم بعيد الأم يعطيها هدية من السنة إلى السنة، وإلا فالعلاقات الأسرية منفصلة والتفكك الأسري بينهم على أشده، ومع ذلك أحب شيء إليه الكلب. على مستوى الرؤساء والزعماء إن سافر الكلب في الطيارة هو مقعد الكلب بجانبه في المقعد الثاني، وإن نام هو مكان الكلب على السرير بجانبه، ويصبح قبل ما يغسل وجهه يغسل وجه الكلب، وقبل ما يبحث نفسه عن الإفطار يبحث لإفطار للكلب، ولو بقي هو بدون طعام سهل، لكن المهم ما يبقى الكلب المدلل بدون. وبعدها لو اعتدي عليه مبالغ لا أولها ولا آخر. هذا كلب لو ولا حكم حكم الكلب، يغسل ست مرات يحتوينا بالتراب ولا يجوز اقتناؤه إلا أن يكون كلب صيد أو زرع أو ماشية، وسواء هذا الكلب أو غير هذا الكلب، أصفر أبيض طويل قصير سليم معيب، كله كلب. إذا ولغ في إناء فإنه يغسل ذلك الإناء سبع مرات إحداهن بالتراب لإزالة هذا الداء. كلب مطعم ولو مطعم، طيب عنده طبيب خاص ولو عنده مستشفى خاص، فوإن كان هو كلب والداء هذا باق خلقه الله عز وجل كذلك. لا ما يتنجس إذا كان، لأنه جاف كما يقول الفقهاء، جاف على جاف طاهر بلا خلاف، يعني من باب التنفير. ونحن في كتاب يعني لابد من الدخول في مثل هذه الأشياء المستقبل الكلام عليها وأحكامها، ولا بد لنا من معرفة ذلك، لأن هذه الأشياء يلابسها الإنسان وفي حياته موجودة. لو كان هناك قطعة براز يابسة ويابسة تماما ألقيت على ثوبك وثوبك جاف، جاف على جاف ظاهر بلا خلاف، ما يضر، ألقها ولا يضر. لو قال لك الإنسان أغمض عينيك، غمض عينيك، مد يدك، مدت يدك، افتحها، فتحتها، وضع على قطعة هذا، عياذا بالله، إنسان سيء، فرأيت ألقيتها، هل سنجس جيدك؟ يابسة جافة، جاف على جاف ظاهر بلا خلاف. كلب مر أمسكه شخص، يعني لا يجوز لك أن تقتنيه ولا أن تلامسه، لأنه ينقص بذلك من أجرك كل يوم قيراط. من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فنقص من أجره كل يوم قيراط. على الاقتناء، لا إذا اقتناه، النقص على الاقتناء. فإذا لامسه ويده جافة والكلب جاف لا ينجس بذلك، ولا يحتاج أن يغسل يده، لا يحتاج أن يغسل يده. هل هذا في غير الكلب؟ لا، هذا خاص بالكلب. وهل هو من أجل يعني نجاسة من أجل الداء؟ أمر تعبدي، تعبد الله عز وجل بذلك. طيب لكن فيه داء، الداء هذا. ولماذا جمع؟ لماذا لا بد من تراب وماء؟ لماذا ما يكتفى كغيره بالماء فقط؟ ولماذا ما تكون غسلة واحدة فقط؟ نعم، خاص بلعاب الكلب. قال ولعاب كلب، قال وروث، وروث يعني روث جميع ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه. صحيح أن الروث خاص بما لا يؤكل لحمه كروث الحمار وسائر الحيوانات التي لا تؤكل، لأن ابن مسعود أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بثلاثة أحجار، فجاء بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروث وقال إنها رجس، دل على نجاسة الروث. بول وروث ما يؤكل لحمه ليس بنجس. ما هو الدليل؟ لما جاء العرنيون إلى المدينة واجتووا المدينة، يعني ما ناسبهم جو المدينة فمرضوا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا خارج المدينة بلقاح الصدقة ابن الزكاة، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. لذلك أبوال وألبان الإبل دواء، فأمرهم أن يشربوا من الأبوال والألبان، ما أمرهم أن يغسلوا ما أصابهم من أبوالها، لأنه مع الشرب ما قالهم حتى تمضمضوا من بعد شرب اللبن والبول، لأنه قد يشرب اللبن على حدة والبول على حدة، وربما أثناء جمع البول يطير عليه بعض الرشاش، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك، وقال صلوا في مرابض الغنم، صلوا في مرابض الغنم. مرابض الغنم أماكن اجتماعها وفيها بعر وفيها أبوال الغنم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبول بالصلاة في مرابض الغنم، دل على طهارتها. وإنما قال أو نهى عن الصلاة في أعطان الإبل لا لنجاسة مخلفاتها، ولكن لئلا تؤذي المصلي في هذا المكان. يأتي جمل وأنت ساجد، ما ظنك بجمل؟ وربما جاءت وهي مسرعة وأنت في موضع السجود تتلف الإنسان، فنهى عن الصلاة في أعطان الإبل لأجل هذا، وإلا فقد أمر بالشرب من أبوالها وألبانها. ها؟ هو الأماكن التي تجتمع فيها، وإذا اجتمعت في أماكن فلا شك أنها ستبول في هذه الأماكن وتروب في هذه الأماكن. ما علينا. وهل يعني أن تظن يعني مبارك الغنم فل ولا يعني فواكه مجموعة؟ لا شك أنها يعني لا شك أنها يعني نتمة مستقذرة، فيعني ما بالله بالفقر كل جميع مخلفات الحيوانات في نتمة. أعتبر تحرش بعد أن يأتيك المهم. طيب، فلذلك قال وروث يعني ما سوى ما يؤكل لحم. طيب، مع الغنم، الإبل، الغزلان، الطيور بأنواعها، الأبقار سواء كان عجل أو بقر أو ما أشبه ذلك. ومش معنى هذا أن الإنسان يكمل يعني يصفي المكان البقر وخرج جاي يصلي بالناس الله أكبر ولا مع الناس وآذاهم بالرائحة وآذاهم بالمنظر الكريه والريح الكريه. لا، يعني ليس معنى أنها طاهرة غير نجسة أنك تبقيها على ثيابك وأنك تدخل بها بين الناس وتجلس في مجامع الناس. لا، حتى لو كان الإنسان يبيع قاز، القاز طاهر. لو كان الإنسان يشتغل ميكانيكي مثلا يغير زيت سيارات، الزيت طاهر وليس بنجس، ومع ذلك يتأذى الناس منه، يتأذى الناس مثل هذه الروائح. فلذلك إذا وقع على الثوب أو على البدن يزيله الإنسان تقدرا. لكن لو فرضنا أنه حان وقت الصلاة وفي بقايا ثوبه رجل أو امرأة من هذا فصلى، لا بأس، لا سيما المرأة لو كانت تصلي في البيت وما هناك أحد يكون بجانبها ويتأذى بها. طيب، قال ودم حيض كذلك أيضا، دم الحيض نجس بالنص وكذلك أيضا بالإجماع، بالنص وبالإجماع. فإنه قد جاء عند أبي داود والترمذي من حديث خولة بنت يسار قالت يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا طهرتي فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت يا رسول الله إن لم يخرج أثره قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أمرها بغسله وقالت إن بقي الأثر، لأنه بعد الغسل قد يبقى لأنه غليظ ويبقى له لون يعني أثر من لون، فقال لا يضرك أثر. في بعض الروايات أنه أمرها أن تضع على الموضع الآخر أو شيء من الطيب لئلا يبقى شيء يبقى الإنسان في يعني في شك. وكذلك أيضا حديث أسماء بنت أبي بكر قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إذا أصاب، أو قالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم تصلي فيه. تقرصه، وإذا كان له جرم تفركه ثم بعد ذلك تنضحه بالماء ثم تغسله وتصلي فيه ولو بقي الأثر. قال ولحم خنزير، الشوكاني يرى أن لحم الخنزير فقط للآية حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ولقول الله عز وجل فإنه رجس قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فالشوكاني لا يرى نجاسة الميتة ولا يرى نجاسة الدم المسفوح، ويقول أن الضمير لا يعود إلا على لحم الخنزير فقط. الشاهد أنه أورد الكلام هنا فيبين ما ذكره، وهو أن لحم الخنزير نجس، وهذا لا شك أن لحم الخنزير نجس، وهذا عند جماهير أهل العلم. الإمام مالك جاء عنه قول أنه يرى طهارة الخنزير الحي، طهارة الخنزير الحي دون الميت. فلحم الخنزير لا يكون إلا بعد موته، لا يكون إلا بعد موته، هو نجس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يلعب بنردشير قال كمن وضع يده غمس يده في لحم خنزير ودمه، وأراد بهذا التمثيل. فلحم الخنزير محرم ونجس، ولا تلازم بين التحريم وبين النجاسة، فليس كل نجس، فليس كل محرم نجس. فالأنصاب والأزلام والأموال الربوية محرمة لكنها ليست نجسة، ليست نجسة. فلحم الخنزير نجس ولا يجوز مباشرة، وأكله حرام كما هو معلوم. قال وفيما عدا ذلك خلاف، الذي يقرأ هذه العبارة من الإمام الشوكاني ماذا يفهم؟ يفهم أن ما سبق محل اتفاق، وأن ما لم يذكره فيه خلاف، مع أن مما ذكره كما مر ما هو محل خلاف، ومما لم يذكره ما هو أيضا محل اتفاق. فمثلا المبي والودي متفق على نجاستهما، الودي عبارة عن قطرة غليظة كبيرة تخرج غالبا بعد البول، تخرج غالبا بعد البول، لا سيما كثير من المخزنين يشكو من هذا، وهكذا أصحاب الأعمال الذي يشتغل يجد أنه بعد أن يبول تخرج قطرة غليظة بدون شهوة ولا تذكير بالشهوة، هذا يسمى الودي وهو نجس بالإجماع. كذلك المذي سائل أبيض رقيق لزج يخرج عند التذكير بالشهوة أو عند الضم أو التقبيل أو المباشرة للأهل، وكما يقال كل فحل يمضي، كل فحل يمضي. فهذا المذي أيضا نجس، لحديث علي بن أبي طالب، حديث المقداد بن الأسود لما قال علي بن أبي طالب: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره أن يغسل فرجه وأنثييه ويتوضأ، فهو ناقض الوضوء، ومما يوجب الاستنجاء، يغسل الإنسان فرجه وكذلك أيضا يغسل يستنجي ويتوضأ. فلما قالوا فيما عدا ذلك خلاف، الكلام هذا يوهم أن ما ذكره محل وثاق، مع أن مما ذكره محل خلاف، ويفهم منه أو يوهم أن ما سوى ذلك كله مختلف فيه، بل هناك ما هو مختلف فيه وهناك ما هو محل وثاق. مما هو محل وثاق المدي والوجه، ومما هو محل خلاف المني، هل هو طاهر أم نجس؟ فيه خلاف، فيه خلاف. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد مناظرة شيقة قيمة طويلة بين فقيهين، أحدهما يرى طهارة المني والآخر يرى نجاسته. فلما طال الكلام بهما مر بهما رجل فقال: ما لكما؟ قال ذلك، قال الذي يقول بالطهارة: أنا أقول له إن أصله طاهر، وهو يصر على أن أصله نجس. فاستحيا ذلك الذي يقول بالنجاسة. هناك حجج، بعضهم يقول: كيف لا يكون نجسا وهو يخرج من مجرى البول، يخرج من مجرى البول؟ والآخر: كيف يكون نجسا وهو أصل البشر، أصل الأنبياء والأولياء والصالحين والمتقين، ثم أصل الآدميين، كيف يكون نجسا؟ يعني بداية الإنسان نجس. المهم أن المعتبر في ذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت تراه يابسا في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فتخرقه، وإذا كان أخضر كانت تسلته منه. لو كان نجسا ما اكتفت بذلك، لم تكتفي بذلك لو كان نجسا. ولذلك ذهب الشوكاني في بعض كتبه، في بعض كتبه، إلى أن المني نجس النجاسة مخففة، نجس النجاسة مخففة، ليس الأمر كذلك، ليس بنجس المني، لكن المذي والودي هو نجس ولا شك. ثم قال: والأصل الطهارة، يعني الأصل في الأشياء الطهارة، جميع الأشياء والأحيان الأصل فيها الطهارة. قال: وهذا محل إجماع، قاعدة متفق عليها، أما الأصل في الأشياء الطهارة. قال: فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه. الأصل الطهارة، ولا نحكم على شيء بالنجاسة إلا إذا دل دليل صحيح صريح على ذلك، أو عارضه ما هو يعني مساويا له أو أرجح منه. كيف؟ لا بد من غسل، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينضح على ثوبه، أمر علي بن أبي طالب في حديث المقداد، نعم أمر بالنضح، لأنه النضح لأن الإنسان قد يبقى فقط يشوف، لكن لو تيقن أن المذي أو الودي أصاب المكان لا بد من غسل. لكن لو بقي الإنسان يقول هو كان يفكر فشعر بخروج مذي، فكر مثلا بالشهوة أو أنه يتكلم مع أهله أو غير ذلك، فشعر بخروج شيء، نظر في سرواله ما وجد شيئا، يقطع باب الوساوس، مع أنه ربما يعني قد انفصل شيء، ينضح على فرد أو على سروال ليقطع هذا الباب. مثل مثل المخاط مثل أي شيء آخر لأنه يزال تقدرا يزال تقدرا. طيب يقول ما حكم دعوة وليمة الموت فاليوم تغديت في بيت أسرة مات أبوه. جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول كنا نعد الاجتماع في بيت الميت من النياحة. فالطعام الذي يصنع هي ليست وليمة وليس عرس، المقام مقام التعاض والاعتبار، وأهل الميت قد جاءهم ما يشغله ونزلت عليهم مصيبة، كيف نتحول بدل أن يصنع لهم الناس طعام من أجل أن يعطوهم ويواسوهم، هم يقومون بصناعة الطعام للناس وينشغلون، وكثير من هذا رياء وسمعة. بعض الناس يقول لابد يقال ما الحق بعد أبيه أو ما الحق بعد أمه، يفعل 500,000 أو مليون أو أكثر. في بعض الأرياف عندنا بعض الناس يشتري مليون قات ويشتري ذبيحتين، ناهيك عن بقية التكاليف من أجل يلحق لأمه، ولو جئت إليه أكل وشرب وترك صلاة الظهر والعصر وغيبة ونميمة وضحك ومزاح، طيب أن جمعوا لهؤلاء بين مصيبتين هذا غير مشروع. الذبح والولائم والطعام على عند الموت أو في بيت الميت هذا غير مشروع. جيرانهم أو أقاربهم يصنعون لهم طعاما لأنه جاءهم ما يشغلهم، ما نأتي نكلف عليهم مصيبة فوق مصيبة، الميت ترك شيء من المال وهم جاءوا يعطوا الناس وربما مع اللحم والطعام قال وأشياء أخرى. هذا لم يكن على عهد السلف. أنا أطالب كل من يفعل هذا أو يتوجه عليه أن يأتيني بدليل واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت ابنته أو ابنه أو عمه حمزة فعل 3 أيام أو 3 أو 10 أو 40، لا يوجد شيء من ذلك مطلقا، ومن ادعى خلاف هذا عليه الدليل على العين والرأس. هل فعل الناس 3 و10 لما مات النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، أو فعل ذلك لما مات أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو أفتى بذلك الشافعي أو أحمد أو مالك أو أبو حنيفة؟ هذا من الأمور المحدثة ومن العادات السيئة التي يفعلها الناس. من أراد أن يعزيك يعزيك في المسجد، يعزيك في البيت، في الطريق، في السوق، دون جلوس ودون اجتماع، ولا تجلس أن في مكان تتقصد يأتيك الناس وبعدها تضطر هذا تعطي عصير وهذا قهوة وهذا شاي وهذا شيء آخر. البعض يقول لك طيب والذي يأتي من مكان بعيد ايش نفعل لهم؟ هو جاء يمشي ولا جاء سيارة؟ قال جاء يمشي، يرجع كما جاء، وكتب الله له الأي ذهابا وإيابا. قال لا جاء بسيارة، السيارة الذي جاء به ترده، الحمد لله رب العالمين، يرجع خلاص. يعني مشكلة، لا بد أن جاء عسكري بقى، لا بد أن يجلس يوم ولا يومين ولا 3 أيام. طيب قريب من الأسرة من جاء مثلا لمواساتك وهو موجود عندك في البيت من النساء أو من الرجال؟ إنسان مثلا يموت أبوه وأبوه عنده في البيت، جاءت أخواته من أجل الأب، أو كنا موجودات من قبل، هذا لا بد منه، سيفعل أكل له ولهم. لكن يجمع الناس، يأتي الناس الذي له حاجة والذي لا حاجة له، شخص أيضا قريب لك أو صديق لك مات له قريب هو في غاية الأسى والحزن، تجلس بجانبه تواسيه تأكل معه من أجل أكل تخفف من مصيبته لا بأس. أما اجتماع الناس مثل الولائم هذا من الأمور المحدثة المنكرة. توزيع الصدقة على القبر من البدع، وضع الطعام على القبر بدعة تركية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولا عيب ولا شيء، هذا يعني هذا هو العيب، العيب هو الشيء المخالف للشرع، فالإنسان يفعل ما يوافقه ما يقربه إلى الله عز وجل ولا عليه، يعيب الناس عليه يتكلمون لا عليه من الناس. العادات الناس خاضعة للشرع وليس الشرع خاضع لعادات الناس وأهواء الناس. والبعض من أسمج ما يقال وبعض الناس يعني يروج عليه هذا، يقول لك هو صدقة، هو لا صدقة، يفعل هذا صدقة، صدقوا. طيب ليش ما تفعل صدقة جارية الميت؟ ليش ما تصدق إلا بهذا الوقت؟ ليش ما تأخذ هذا المال أنت ستخرج مليون ونصف، هات 100,000 فقط وأنا أدلك على فقير أو مسكين أو أرمل أو يتيم تعطيه؟ ما يعطي أبدا، ولو جاء المسكين يطلب منهم صدقة في هذا الوقت ما يعطوه. فلكن من أجل ترويج هذا الكلام بين الناس يقول ما هو الدم المسفوح؟ الدم السائل، دم سائل خلاف القطرات أو الشيء اليسير، لكن ذبحت الذبيحة خرج الدم سال، هذا هو الدم المصبوح. يقول محاضرة يوم غد إن شاء الله للأخ الفاضل عبد القادر الصوملي حفظه الله، وذلك في مسجد التقوى المعروف بالوشاح بين مغرب وعشاء، علما بأن هناك مسجد خاص بالنساء. هل عيد الأم حرام؟ من البدع المنكرة التي جاءتنا من أعداء الإسلام تشبه بالغرب. ما عندنا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، قال الأعياد في ديننا شريعة، الأعياد في ديننا شريعة، لا يثبت عيد إلا بدليل. ما عندنا إلا عيد في الأسبوع وعيدان في السنة، عيد الأسبوع الجمعة وعيدان في السنة الفطر والأضحى. ما عندنا أعياد ثورات ولا أعياد ميلاد ولا أعياد أم ولا أعياد عمال ولا غيرها في الشهر، كل هذا من التشبه بأعداء الإسلام. هل يجوز بيع براز الدجاج؟ نعم، يعني باعتبار أنه ظاهر كما يعني هو القول الراجح. يقول أنا أحس أحيانا أنه يخرج مني بعد الوضوء وخاصة عند الصلاة شيء، فما العمل؟ والله يختلف الناس، من الناس من يكون هذا وسوسة، يعني وسوس ويعني يأتي الشيطان خرج من شيء في قبره، وبعض الناس ما يأتي إلا وقد ربط نفسه من تحت، يعني فعله يعني ثلاثة أغلفة وسنين مرابط، فمن أي الوساوس؟ ولا هو معتاد، يعني كم اللي يقول إلا على قول بعض الفقهاء لا بد بعد البول من نثر الذكر، يعني لا بد من الطمر رضين ثلاث من أي يتأكد لا في شيء. قال شيخ الإسلام تيمية الذكر كالضرع، إن حلبته در وإن تركته قر، تحلبه ليش بعدها يسير؟ يعني بأي وقت فأتركه، لا حاجة إلى مثل هذا. ومثل بعض الموسوسين كما ذكر ابن القيم بعد ما يقول يطلع دكا يقفز، يعني لا يخرج يعني قطره لا تنزل، فيعني هذا عذاب. لكن لو فرضنا أن الشخص ليس من هذا النوع، شعر في وقت من الأوقات بعد الوضوء أنه خرج شيء وهو ليس من أهل الوسوسة، من أهل القضاء المستقيمة، فحينئذ نقول له أخرج من إن كنت بالصلاة أخرج من الصلاة، وإن كنت قبل الصلاة فاذهب واستنجي وأعد الوضوء. من له محبس؟ إذا صلى الإنسان والفحص في جيبه ناسيا فما الحكم؟ لا شيء أعلم، فكان ناسيا لا شيء أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى جزء من صلاته والأذى في رجله لا يدري، وما أعاد الصلاة تلك، ما أعادها، فالناس لا شيء عليه. وإلى هنا جزاكم الله خيرا وحمد الله رب العالمين. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.